قبل الليل. قبل الليل الليل يا حبيبي يا حبيبي. أقبل الليل وناداني حنيني أطول الليل. أطول الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي، وصارت ذكراك طيبة هامة في محمر ظنوني، تنشر الماضي Oh. تقبل الدنيا على والليل قلبي لا وطار نعم الثمر الثمر بالجنان تبسم الفجر في عيون وغرد الطير الثمر بالدلالي قلبي ذا وصابني زماني وأنا ما الثمر الثمر بالدلالي تبسم الفجر في عيوني I'm I'm not crying. صبر مدان I'm not afraid.